لأن علم السحر لا يزول. وعن أحمد يستتاب وبه قال الشافعي لأنه ذم لا يزيد على الشرك وهذا أصح. وقد صح توبة إيمان سحرة فرعون وتوبتهم قد هذا هو الصحيح. صح عن حفصة أنها مرض بقتل جريت أنها سحرتها وقعت عين محتملة أن تكون في سحر هو كفر. وكذا صح عن جندب عن أبي عثمان المهدي قال كان عند الوليد رجل عند الوليد مش عند مروان أنا أخطأت الوليد بن عبد الملك بن مروان قال كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا فأعاد رأسه فجاء جندب الأزدي فقتله رواه البيهقي فأمر به الوليد فسجن ثم أطلقه كما ذكرنا. كل قول هذا أستغفر الله.